بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، في رحاب اليوم الآخر، وقد توقفنا في اللقاء الأخير مع محطة القبر ومشاهد للمعذبين والمنعمين من داخل القبر، فبدأناها بهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة اثنان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم أتاه اثنان من الملائكة وطلب منه أن يخرج معهما، فانطلق معهما ورأى مشاهد عجيبة وغريبة. قال: وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد نايم واحد واقف ماسك صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يكسر ويهشم رأسه، فيتدهده الحجر يتدحرج فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا على رجل، أو فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد زي شوكة، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات، بناء أسفله واسع وأعلاه ضيق زي الفرن، إذا فيه لغط وأصوات، في ضوضاء، في صراخ. قال: فاطلعنا فيه، بص فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صاحوا صرخوا يعني. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. وعندها توقفنا. هذه قصة لفتاة في المرحلة الجامعية في كلية الآداب قسم علم النفس، لها ثلاث أخوات، واحدة في الثانوية والأخريان في الإعدادية. كان الأب يعمل في محل بقالة ويجتهد كي يوفر لهن لقمة العيش، وكانت الفتاة مجتهدة في دراستها الجامعية، معروفة بحسن الخلق والحياء والأدب، فكل زميلاتها يحببنها ويرغبن في التقرب إليها لتفوقها وتميزها. تقول: في يوم من الأيام خرجت من الجامعة، وإذا أنا بشاب يقف أمامي في هيئة مهندمة، كان ينظر إلي وكأنه يعرفني. تقول: لم أعطه أي اهتمام، سار خلفي وهو يحدثني بصوت خافت وكلمات صبيانية، يعني يغازلها ويعاكسها، ويقول: أنا أرغب في الزواج منك، فأنا أراقبك منذ مدة وعرفت أخلاقك وأدبك، تقول سرت متعثرة، سرت تتعثر قدماي ويتصبب جبيني عرقا، لم أتعرض لهذا الموقف من قبل، وصلت إلى منزلي منهكة مرتبكة أفكر في الموضوع، ولم أنم تلك الليلة من الخوف والفزع والقلق. في اليوم التالي وعند خروجي من الجامعة وجدته منتظرا أيضا أمام الباب وهو يبتسم، وتكررت معاكساته لي والسير خلفي كل يوم، وانتهى الأمر برسالة صغيرة ألقاها لي عند باب البيت. ترددت في التقاطها، أخذها ولا ما أخذهاش؟ تقول ولكن أخذتها ويداي ترتعشان، فتحتها وقرأتها، فإذا بها كلمات مملوءة بكلمات الحب والهيام وغير ذلك ونحوها من الكلمات. تقول مزقت الورقة ورميتها، وبعد سويعات دق غرس الهاتف فرفعته، فإذا بالشاب نفسه يطاردني بكلام جميل ويقول لي قرأت الرسالة أم لا؟ فقلت له إن لم تكف عن ذلك أخبرت عائلتي وسترى ما يحدث لك. تقول وبعد ساعة اتصل مرة أخرى وأخذ يتودد إلي بأن غايته شريفة، وأنه يريد أن يستقر ويتزوج، وأنه سيبني لي قصرا ويحقق لي آمالي، وأنه وحيد لم يبق من عائلته أحد على قيد الحياة، إلى آخر هذا الكلام. تقول فرق قلبي له وبدأت أكلمه وأسترسل معه في الكلام، وبدأت بعد ذلك أنتظر الهاتف في كل وقت وأترقب وصوله بعد خروجي من الكلية لعلي أراه، ولكن دون جدوى. وكما تلاحظون هذه خطوات الشيطان. الإنسان إذا أغلق الباب على نفسه من البداية واعتصم بالله عز وجل يحميه الله ويعصمه، وإذا تساهل ربما وقع في المحظور كما سترون. تقول خرجت ذات يوم فإذا بي أراه أمامي، فطرت فرحا، وبدأت بعد ذلك أخرج معه في سيارته، نتجول في أنحاء المدينة. انتبهوا للخطوات. تقول كنت أشعر معه بأني مسلوبة الإرادة، عاجزة عن التفكير، كنت أصدقه فيما يقول، وبخاصة عند قوله أنني سأكون زوجته وسنعيش ترفرف علينا السعادة والهناء. كنت أصدقه عندما كان يقول لي أنت أميرتي، وأسبح في خيال لا حدود له، إلى آخر هذا الكلام. تقول وفي يوم من الأيام، ويا له من يوم، دمر حياتي وقضى على مستقبلي وفضحني أمام الخلائق. خرجت معه كالعادة وإذا به يقودني إلى الحرام، والعياذ بالله تعالى. نسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان أو كان ثالثهما الشيطان. تقول ولم أشعر بشيء إلا بعد ما وقع المحذور. قمت كالمجنونة، ماذا فعلت بي؟ فقال لا تخافي أنت زوجتي. فقالت كيف أكون زوجتك وأنت لم تعقد علي؟ قال سوف أعقد عليك قريبا. تقول ذهبت إلى بيتي والنار تشتعل في جسدي، يا إلهي ماذا فعلت؟ أجننت؟ ماذا دهاني؟ أظلمت الدنيا في عيني، وأخذت أبكي بكاء شديدا مرا. تقول تركت الدراسة وساء حالي إلى أقصى درجة، ولم يفلح أحد من أهلي أن يعرف ما بي، ولكن تعلقت بأمل راودني وهو وعده لي بالزواج. مرت الأيام تجر بعضها بعضا، وكانت علي أثقل من الجبال. كانت المفاجأة بعد ذلك التي دمرت حياتي. دق جرس الهاتف وإذا بصوته يأتي من بعيد ويقول أريد أن أقابلك في شيء مهم. تقول فرحت وتهللت، ظننت أنه الشيء المهم أنه الزواج، فقابلته فرأيته متجهما تبدو على وجهه علامات القسوة، ثم بادرني قائلا قبل كل شيء لا تفكري في أمر الزواج أبدا، لا تفكري في أمر الزواج أبدا، نريد أن نعيش سويا بلا قيد. تقول ارتفعت يدي دون أن أشعر وصفعته على وجهه حتى كاد الشرر يتطاير من عينيه، وقلت له كنت أظن أنك ستصلح غلطتك، ولكن وجدتك رجلا بلا قيم ولا أخلاق. تقول نزلت من السيارة وأنا أبكي، فقال لي لحظة من فضلك، وإذا بي أرى في يده شريطا شريط فيديو يرفعه بأطراف أصابعه مستهترا ويقول سأحطمك بهذا الشريط. قلت له وما فيه؟ قال تعالي لتري ما فيه وستكون مفاجأة لك. تقول ذهبت معه لأرى ما في الشريط فرأيت أنه تصوير كامل لما كان بيننا في الحرام والعياذ بالله تعالى. فقلت له ماذا فعلت أيها الجبان أيها الخسيس؟ فقال كل شيء مسجل في هذا الشريط وسيكون هذا الشريط سلاحي لتدميرك إن لم تظلي تحت أمري ورهن إشارتي. تقول أخذت أصيح وأبكي لأن القضية ليست قضيتي بل قضية إيه؟ عائلة بأكملها. وأخذت أتوسل إليه لكنه قال أبدا. تقول والنتيجة أني أصبحت أسيرة بيده ينقلني من رجل إلى رجل ثم يقبض الثمن. يعني ليس هو فقط وإنما الأمر انظر كيف صار. تقول وسقطت في الوحل وانتقلت حياتي إلى الدعارة وأسرتي لا تعلم شيئا عن فعلتي لأنها تثق بي تماما حتى ينتبه الآباء لأن الواقع الذي يعيشه بعض الناس وربما كثير من الناس وربما في بعض المدارس واقع سيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول انتشر الشريط حتى وقع بيدي ابن عمي فانفجرت القضية وعلم والدي وجميع الأسرة وعمت الفضيحة أنحاء البلد ولطخ بيتنا بالعار فهربت لأحمي نفسي واختفيت عن الأنظار. علمت بعد ذلك أن والدي وشقيقاتي هاجروا إلى بلاد أخرى وهاجرت الفضيحة معهم تتعقبهم وأصبحت المجالس لا حديث لها إلا عن هذا الموضوع وينتقل الشريط من شاب لآخر. تقول عشت بين المومسات منغمسة في الرذيلة وكان هذا النذل هو الموجه الأول لي يحركني كالدمية في يده زي العروس اللعبة ولا أستطيع حراكا. كان سببا في تدمير العديد من البيوت وضياع مستقبل فتيات في عمر الزهور. تقول حتى عزمت على الانتقام منه وفي يوم من الأيام دخل علي وهو في حالة سكر شديد فاغتنمت الفرصة وطعنته بسكين. قتلت إبليس المتمثل في صورة آدمية وخلصت الناس من شره وكان مصيري أن أصبحت وراء القضبان أتجرع مرارة الذل والحرمان وأندم على فعلتي الشنيعة وعلى حياتي التي فرطت فيها. تقول ثم كتبت قصتي هذه لتكون عبرة وعظة لكل فتاة تنساق خلف كلمات براقة أو رسالة مزخرفة بالحب فاحذري الهاتف يا أختاه. وضعت أمامك صورة حياتي التي انتهت بتحطيمي بالكامل وتحطيم أسرتي ووالدي الذي مات حسرة وكان يردد قبل موته حسبي الله ونعم الوكيل أنا غاضب عليك إلى يوم القيامة. يقول هذه الكلمة لهذه البنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدأت أحبتي في الله مع هذا الحديث بهذه القصة الواقعية التي تبين خطر وضرر وفحش هذه الجريمة العظيمة جريمة الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيتم خطر فاحشة الزنا؟ أرأيتم خطر التساهل بالضوابط الشرعية التي جعلها الشرع إجراءات وقائية للحيلولة دون الوقوع في الفواحش؟ إن الأمر يبدأ أولا بنظرة ثم يتطور لكلمة ومحادثة ثم يتطور إلى موعد يتحول بعد ذلك إلى لقاء يتحول بعد ذلك إلى وقوع في الحرام والفواحش والعياذ بالله ثم تتكرر دواليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجد شرع الإسلام وضع ضوابط عديدة لمنع وقوع هذه الفواحش فحرم النظر المحرم واللمس والمصافحة للمرأة الأجنبية حرم الخلوة منع الاختلاط حتى في المساجد بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتأخرن في الصفوف بل جعل لهن بابا يدخلن منه ويخرجن حتى كان ابن عمر لما خصص باب النساء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ابن عمر يدخل من هذا الباب تخيل بل أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرن في حفات الطريق قال ليس لكن أن تحققن الطريق. تخيل انظر حتى كانت المرأة ربما من قربها من الحائط ربما تعلق ثيابها بالحائط حرصا على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرهن الشرع بالحجاب، والحجاب الأكبر هو البيت، فأمر الشرع المرأة أن تقر في البيت فلا تخرج إلا لحاجة، وغير ذلك من الضوابط والإجراءات كالسفر بغير محرم مثلا، والتي غايتها حماية المجتمع من انتشار الفواحش فيه. لكن الناس إذا تهاونوا وتساهلوا كان ما سمعتم وما رأيتم. أحبتي في الله، فاحشة الزنا ما أفظعها، كبيرة من الكبائر، موبقة من الموبقات، سماها الله فاحشة. أتعرفون لماذا؟ لماذا سماها الشرع فاحشة؟ لأن العقول السليمة والفطر السوية تستقبحها. هو قبيح قبل أن يحرم، ولذا كان عثمان رضي الله عنه يقول: والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. ونحن نعلم أن الإسلام لما جاء هناك بعض الأمور حرمها الشرع بالتدريج، مثل ماذا؟ مثل الخمر. كم مرحلة؟ ها، ثلاث مراحل. طب الزنا كيف حرم؟ دفعة واحدة، مرة واحدة، ما فيه تدريج، وما تأخر حتى الهجرة إلى المدينة، بل في أول الأمر كان تحريمه منذ بداية الإسلام، وليس متأخرا ولا متدرجا. وذكر الله حرمته بعد جريمة القتل فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعدها ولا يزنون والعياذ بالله تعالى. وإذا وقعه العبد والعياذ بالله ارتفع عنه الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بمعنى من زنى أو شرب الخمر نزع منه الإيمان، كما يخلع الإنسان القميص من رأسه، ينزع منه الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ظهرت هذه الفاحشة في قوم أحلوا بأنفسهم عذاب الله، كما في حديث صححه الحاكم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. قال ابن القيم: والزنا من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلطت البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة، أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعقوبة على التساهل وانتشار هذه الفاحشة. ومن ينظر للأضرار والمخاطر التي تترتب على هذه الفاحشة والعياذ بالله تعالى يتضح له هذا الأمر. فالذي يتساهل بفاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى تجد اعتداء على حق الله أولا، ثم اعتداء على حق الأبي، واعتداء على حق الأم، ولو كان هناك إخوة فأيضا اعتداء على حق الإخوة والأخوات، ولو كانت هناك أرحام فكذلك. وكل هؤلاء يأخذون منه حقهم يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اختلاط الأنساب، لا يدرى هذا الولد الذي جاء ابن من؟ ابن هذا الرجل الذي هو الزوج، أم ابن هذا الذي زنى والعياذ بالله تعالى. وصف الله الزنا وقبحه بأنه فاحشة يستفحش في الشرع والعقل والفطر لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله. عنده جرأة في تجرؤه على حق الله سبحانه وتعالى وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها، وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد والعياذ بالله تعالى. والذي ينظر أيضا إلى العقوبة التي جعلها الشرع للزاني، لو كان محصنا فما عقوبته؟ عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت. وانظر لفظاعة العقوبة، يجاء به ويقيد أو تحفر له حفرة ويوضع فيها ويظل يرجم بالحجارة حتى يموت والعياذ بالله، أو يوضع في شيء كالجوال مثلا زي الشوال ويربط عليه ويظل يرمى بالحجارة حتى يموت والعياذ بالله تعالى. كأنه لما استمتع بكل جسده بهذه الفاحشة أمر الشرع أن يقتل بهذه القتلة لتصل العقوبة إلى سائر الجسد. ولأنه قد تزوج فذاق هذه الشهوة في الحلال، فلما ينتقل إلى الحرام؟ فهذا عضو لا يصلح أن يظل وأن يبقى في المجتمع الإسلامي، فلا بد أن يقتل، وبهذه الصورة من القتل، مع أننا نعرف أن الشرع فيه من الرحمة ما فيه، وأمرنا بإحسان إحسان القتل، فكيف يفعل بهذا الإنسان هذه الفعلة جزاء ما فعل؟ لأنه هدم بيتا من بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه أفسد أفسد على الرجل فراشه وأفسد المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا الإنسان يقتل ولا حول ولا قوة إلا بهذه الصورة. ولو كان غير متزوج غير محصن فإنما يجلد والعياذ بالله تعالى الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهما كم 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما، شوف الآية، لا تأخذكم بهما رأفة، وشوف اللي جاية كمان في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قدام الناس، الناس تتفرج عليهم والعياذ بالله تعالى. انظر للفضيحة، هذا إنما يبين ويدل على خطر هذه الجريمة العظيمة. أضف إلى ذلك العقوبات الأخرى من رد الشهادة وتحريم النكاح لهذا الإنسان. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يعني أيها المؤمنون، لا تزوجوا العفيفة من زان، ولا تزوجوا الزاني من عفيفة، لأن هذا حرام، إلا أن يتوب ويعود إلى الله عز وجل وتحسن سيرته. وكذا رد شهادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، والعياذ بالله تعالى. وكل هذه من العقوبات. أضف إلى ذلك العقوبة التي يعاقب بها الإنسان، هذا الإنسان إذا أدخل القبر كما سمعتم في الحديث، والعياذ بالله، يجعل في بناء مثل التنور الرجال والنساء الزنا، والعياذ بالله، عراة، ويأتيهم اللهب من أسفل منهم، لأن هذه الأعضاء السفلى كانت تستعمل في الفواحش، والعياذ بالله. فجعلت العقوبة في نفس المكان، كما قال الله تعالى: الذين يأكلون، كما قال الله تعالى في أكل مال اليتيم: إنما يأكلون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فين؟ للبطون، لأنها مكان الأكل والاستمتاع بهذا المال. فكانت العقوبة في نفس المكان. كذلك الزاني والزانية والعياذ بالله، العقوبة في نفس المكان، يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، طبعا لازم يصرخوا. إنسان يبقى قاعد كده في مكان وفجأة الأرض اللي تحته ولعت نار، وهو محاصر في المكان ده، مش عارف يمشي ولا عارف يتحرك ولا عارف يبعد، كيف يكون الألم؟ هل هذا يقارن بهذه اللحظة التي ذاق فيها هذه اللذة، هذه المتعة؟ كم استمتع، كم ساعة؟ لا تأتي والله ساعات، بل لو كانت حتى سنين، كم سيمكث في القبر معذبا والعياذ بالله إلى قيام الساعة؟ وهل إذا قامت الساعة سينتهي الأمر؟ كلا، بل هناك عذاب آخر في نار الله والعياذ بالله تعالى. ثم أيضا نجد هذا العرض الذي انتهك ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف تعيش المرأة بعد ذلك التي سعت في الزنا؟ أو كيف يعيش هذا الإنسان الذي تساهل في عرض نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ كيف تكون صورته بين المجتمع وكيف يكون حاله؟ بل أمر الشرع وأجاز الشرع للمرأة إذا راودها رجل عن نفسها وأراد إكراهها عن نفسها أن تدفع عن نفسها ولو بالقتل. فروى الإمام عبد الرزاق وابن أبي شيبة كذلك عن عبيد بن عمر قال: ذكر أن رجلا أضاف إنسانا، يعني كان عنده ضيف، فذهبت جارية منهم تحتطب، رايحة تجيب حطب، فأرادها على نفسه، يعني أراد أن يفعل بها الفاحشة، فرمته بفهر يعني بحجر فقتلته، فرفع الأمر إلى عمر فقال: ذلك قتيل الله لا يودى أبدا، يعني لا يودى، ملوش دية. قال الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله: اتفق الفقهاء على أن دفع الصائل واجب على المدافع في حالة الاعتداء على العرض، فإذا أراد رجل امرأة على نفسها ولم تستطع دفعه إلا بالقتل كان من الواجب عليها أن تقتله إن أمكنها ذلك. ثم أيضا انظر لما نهى عنه الشرع من النهي عن القرب من هذه الفاحشة، ليس النهي عنها فحسب، بل النهي عن قربها، فقال: ولا تقربوا الزنا. انت لما تبقى ماشي كده في طريق وتلاقي غرفة كده مكتوب عليها ممنوع الاقتراب، يبقى تلمس ليه؟ لأن الاقتراب نفسه خطر، ما بالك اللمس؟ غرف مثلا الضغط العالي أو الجهد العالي مثلا، ربما إذا اقترب منها الإنسان صعق مثلا، نفس المعنى نريد أن نوصله. هذه الفاحشة الشرع إنما نهانا كذلك ليس عن فعلها فحسب، بل عن الاقتراب منها كذلك، المبادئ التي تقرب الإنسان منها بالنظر الحرام وغير ذلك من المقدمات التي تعرفونها. وهذه الفاحشة إذا وقعت ترتب عليها مع ما سبق من أضرار ذكرتها، ترتب عليها انتشار الأمراض الجنسية التي يعاني منها تعاني منها الأمم الأوروبية الغربية وغيرها، والتي ما كان الناس يعرفونها من قبل، وما كانت إلا بسبب انتشار هذه الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أيضا أثر هذه الأمراض على الصحة، ثم أيضا ظهور أولاد الحرام، ومشكلة عظيمة تهدد العالم، وإحصاءات يعني المجال لا يتسع أن أقرأ هذه الأرقام، ثم انحراف في شخصية هؤلاء بعد ذلك وأثر ذلك على المجتمع، ثم تشتيت الحياة العائلية وتحطيم البيوت والكثير من البيوت، ثم أيضا انهيار الأسرة، ثم أضف إلى ذلك أيضا انخفاض نسبة المواليد، ثم أضف إلى ذلك أيضا ما يكون من كثرة الجرائم والعياذ بالله تعالى بسبب هذه الفاحشة، والتي وضع الشرع كما ذكرت لكم الكثير من الإجراءات التي تحول دون الوقوع فيها. وإنما أحرص على أن أذكر ذلك لأن هذه الدروس دروس تربوية، ليست فقط أن نذكر ما يكون في القبر من العذاب، وإنما نريد أن نضع حواجز أيضا بين ما يؤدي إلى العذاب في القبر، وأن يفهم الإنسان وأن يعي المسلم خطر هذه الأسباب التي تودي به إلى عذاب القبر والعياذ بالله. أنا أوصي إخواني بهذا الكتاب المهم الذي تكلم فيه المؤلف عن خطر هذه الفاحشة وضررها، وعن التدابير التي جعلها الشرع واقية من الوقوع في هذه الفاحشة، الكتاب بعنوان التدابير الواقية من الزنا للدكتور فضل إلهي حفظه الله تعالى، كتاب رائع جدا نحتاجه أن نفهم منه هذه الأمور التي ذكرتها حتى ننشرها بين الناس وبين الشباب. ثم هناك مشهد آخر في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فألقمه حجرا. قلت له: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. ما هذا المشهد؟ رجل يسبح في نهر أحمر مثل الدم والعياذ بالله تعالى، وإذا أراد أن يخرج يأتي لرجل آخر عنده حجارة كثيرة فيفغر له فيفتح له فما فيلقمه شيئا من هذه الحجارة فيعود فيسبح في النهر مرة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هذا الرجل؟ وما السبب الذي جعل عقوبته بهذه الصورة البشعة؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هذا آكل الربا، نعوذ بالله، والجزاء من جنس العمل. هو كان يأكل ماذا؟ يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل مالا خبيثا محرما، فكذلك هو يسبح في شيء خبيث نجس وهو الدم والعياذ بالله تعالى، فضلا عما يلاقيه من الحجارة. ولا يظلم ربك أحدا. الربا وما أدراكم كبيرة من الكبائر، بل كبيرة سماها القرآن حربا لله. تخيل كده هذا الإنسان المرابي كأنه يحمل سيفا يحارب من؟ يحارب الله، يحمل سلاحا يحارب ربه، ومن يقوى على حرب الله عياذا بالله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، كمل الآية كده: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن من كان مؤمنا لا يتعامل أبدا بالربا، لأن الربا والإيمان لا يجتمعان كما قال العلماء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت لمن؟ لمن؟ طب مش ملاحظ حاجة؟ الآية بدأت بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا، ختمت أعدت لمين؟ طب إيه دخل دي بدي؟ شوف الاستنباط العلماء، قالوا توعدهم الله بالنار التي أعدها للكافرين إن لم يتركوا الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال أبو حنيفة رحمه الله هذه اللي هي آية إيه؟ أنتم معايا ولا إيه؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال هذه أخوف آية في القرآن. ليه يا إمام؟ قال حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه. إيه اللي يستاهل يعني الإنسان عايز تربح، تربح بحرام، تتعامل معاملات محرمة، معاملات ربوية، عشان إيه المصير يبقى إيه؟ إن الإنسان يدفن ويتنقل لنهر دم والعياذ بالله تعالى، ويظل يقذف ويرمى بالحجارة والعياذ بالله تعالى. قال مالك رحمه الله لم أرى أشر من الربا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات فقال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قولوا معاي. ها، الأولى الشرك بالله، اثنين السحر، ثلاثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أربعة أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم، وأنا عايز الناس تصحى معايا في الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم درهم ربا، إيه درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية. انتبهتم؟ قول كده الحديث عشان نحذر المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم، قول معاي درهم ربا. اكتب الحديث ده على لوحة كده كبيرة وعلقه في المحل وعلقه في السوق عشان الناس تشوف الخطر، لأن الناس تشتكي لماذا الاقتصاد ينهار، لماذا كذا، لماذا. ننظر إلى أنفسنا، ننظر لأسباب العقوبات التي تحل بنا. درهم ربا، ده الإعلانات بتاعة الربا عادي، يقول لك شهادة مش عارف إيه وشهادة مش عارف إيه وعربيات مش عارف إيه، والناس عارفة أن ده ربا والعياذ بالله تعالى. يعني لو تخيل كده، لو في إعلان عن زنا، الناس تعمل إيه؟ سبحان الله، والشوارع وجرايد. طب إيه الفرق؟ ما دي كبيرة وفاحشة ودي كبيرة وفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف تساهل الناس، شوف الأنظمة الفاسدة اللي هي حرصت على أن تربي الناس على أن تستسيغ الفاحشة، على أن تستسيغ المحرمات، لا تغضب لله سبحانه وتعالى. خد بالك، ويضحكوا قال على الناس، يقول لك مش عارف بنك كذا فرع المعاملات الإسلامية، طب والباقي إيه معاملات إيه؟ معاملات الباقي، يعني بيقول يعني ده قسم معاملات إسلامية، طب والباقي؟ حرب لله ورسوله. وبعد كده نتكلم على اقتصاد العالم، بقى في مشكلة أزمة الاقتصاد العالمي، قالوا ملهاش حل غير أن الفائدة تبقى صفر. يعني هو الإسلام اللي مفيش فايدة أصل، ملهاش حل أزمة الاقتصاد العالمي إلا تطبيق النظام الإسلامي، والمسلمين بيهربوا من النظام بتاعه إلا من رحم الله. درهم ربا، احفظ الحديث، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من كام؟ من 36 زانية. قال الشيخ الألباني في تعليقه في المشكاه إسناده صحيح. ولذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ظهر في قوم الزنا والربا، شوف الاثنين مع بعض بقى، إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وهذا في الترغيب والترهيب، وقال سنده جيد. تأملوا معي أيضا في حال المرابي يوم القيامة. قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث، إيه الأجداث اللي هي إيه يا إخواني؟ القبور. يخرجون من الأجداث إيه؟ كأنهم إلى، تخيل واحد طالع من القبر بيقع يمشي شوية ويروح واقع، مين ده؟ تخيل المرابي. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال العلماء يعني لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يخنقه الشيطان فيصرعه من الجنون. قال سعيد بن جبير يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق، يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق. وقال قتادة تلك علامة أهل الربا يوم القيامة، بعثوا وبهم خبل من الشيطان. انظر معي وتأمل في فضيحته بين أهل المحشر بين الناس كده يوم القيامة طالع أكل الربا، معروف إن ده إيه؟ مرابي والعياذ بالله تعالى. وانظر كم ترك الربا من فساد في الناس، وكم أصيب أقوام بالفقر والعياذ بالله تعالى. يقول لك قرض ومش عارف قرض تاني، والحكاية تقب معايا وتسلك والله لن تقوم. ولعلنا أيضا نستدل بهذه الآية، الذين يأكلون الربا لا إيه؟ مش هتقوم تجارتك أبدا طول ما أنت بتحارب مين؟ بتحارب. وكم من شباب فسدوا بسبب وانحرفوا بسبب آبائهم، أكلهم حرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك أنا مضطر بس عشان أغير العربية، وأنت كده مضطر مبلاش عربية خالص. أصل أنا مضطر بس عشان الشقة ضيقة، وأنت كده مضطر. مضطر ده اللي مش لاقي ياكل هيموت، يضطر يشرب خمرة، يفعل حرام. لكن أنت ما الاضطرار في ذلك؟ وهل استفتيت علماء عندهم دين فعلا يفتونك بأن هذا حلال حتى تفعل؟ وكم من أناس حرموا من العبادة والله بسبب ذلك. راجل الدكان بتاعه في وش المسجد ولا يصلي، ما بيركعهاش. فبعض الدعاء بينصحه قال له منعني أدخل بيته يا عم الشيخ. بيتكلم عن مين؟ عن ربنا. تخيل ليه؟ لأنه يتعامل بالربا، والجزاء من جنس العمل، لأنه يحارب الله سبحانه وتعالى. كيف تدخل وتسجد وتركع وتقوم وتصلي لله سبحانه وتعالى؟ يبقى لازم يبقى عندك رقابة شديدة جدا على الدرهم وعلى الجنيه اللي انت بتدخله بطنك. لا تتساهل أبدا في اللقمة التي تأكلها. ليه؟ لأن الذي يأكل الحرام يمنع من العبادة، يمنع من العمل الصالح. قال الله تعالى يا أيها الذين، الآية اللي هي بتاعت كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات، شوف ابن كثير الاستنباط الجميل بتاعه، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال أكل الطيب الحلال عون على العمل الايه؟ على العمل الصالح. الإنسان اللي عنده رقابة على اللقمة اللي بيأكلها، هل دي حلال ولا حرام؟ مش يقولك مش مشكلة يا عم، مش هنعمل ايه، ما كل الناس كده. مين اللي قالك اللي كل الناس كده؟ شوف الإنسان ده والعياذ بالله يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة ويفضح يوم القيامة. علامة أهل الربا يوم القيامة أن يبعثوا وبهم خبل من الشيطان. انظر للفضيحة، يخرجون من الأجداث مخبولين، يخرج الناس من الأجداث يوفضون إلا أكلت الربا، ينهضون فيسقطون كالمصروعين. ليه؟ لأنهم أكلوا الربا فأرباه الله في بطونهم حتى أثقلهم. وفي بعض الأحاديث وفيها مقال بطونهم تصبح والعياذ بالله كالبيوت تخرج منها الحيات والعياذ بالله تعالى، عياذا بالله من حالهم. ثم اعلموا أحبتي في الله أن الخطر في الربا ليس فقط في من يأكله. ممكن واحد يقول لك ما الحمد لله أنا شغال بس عقودات، بس بكتب أنا العقد بس. نقول له تعالى اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. يبقى دي كمان ضفها للعقوبات، آكل الربا ده إنسان إيه؟ ملعون والعياذ بالله تعالى. ومين كمان؟ وموكله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يعني حتى الشهود كمان اللي يشهدوا على العقد الربوي، واحد عنده مثلا صالة عربيات وبيبيع بالنظام الربوي والعياذ بالله، في ناس بتشهد بس على بطاقتك، بطاقتك شهدوا على العقد، هم الاثنين كمان ايه؟ ملعونين والعياذ بالله. وقال رسول الله هم سواء، اللي بياكل زي اللي ايه؟ زي اللي بيشهد زي اللي بيكتب والعياذ بالله. على الامر خطير. عشان كده انا بقول للاخوه التجار واحنا في المعهد الديني ما تتساهلش، لابد ان تتعلم اذا اردت ان تبيع وتشتري. طالما انت شغال في بيع وشراء، شغال في تجاره، لابد ان تتعلم، لابد ان يفيق التجار لضروره تدارس هذه المعاني الشرعيه والابواب الخاصه بالتعاملات الماليه، ولا يترك الانسان نفسه فيواقع الكبيره فيقع في الحرام وياكل الحرام ويوكل اولاده الحرام ولا حول ولا قوه الا بالله. وعلى كل مسلم ألا يقدم على صورة من صور التعامل المالي ما لم يتأكد من حلها، بل يسأل العلماء، والعلماء متوافرون بفضل الله تعالى. وإلا إذا مات هذا الإنسان الذي يأكل الربا، وإذا دفن هذا الإنسان والعياذ بالله تعالى، يجعل في نهر من الدم يسبح ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويفعل به مثل ما سمعتم ومثل ما رأيتم. وعندنا بفضل الله تعالى يوم الجمعة هنا درس نتكلم فيه عن المعاني الفقهية، يعني الأمر ليس عسيرا. من أراد أن يتعلم الفقه يوم الجمعة إن شاء الله بعد صلاة المغرب. نكمل الحديث سريعا. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، يعني شكله وحش، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، يعني يسعى ألا تنطفئ هذه النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يوقد النار دوما. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. بعد ذلك أخبراه أن هذا من الذي يوقد النار؟ مالك خازن جهنم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن منظره إيه؟ كأكره ما أنت رائن. ليه؟ تخيل أهل النار ما عندهمش متنفس خالص، خدت بالك؟ بمعنى ممكن مثلا مجموعة تشترك في سرقة محل ولا حاجة فيتحبسوا مع بعض، لما يخشوا مع بعض الزنزانة واحدة يبقى بينهم نوع من الإيه؟ الأنس، يقول لك يا فلان وبتاعه مش مشكلة وهدينا مع بعض وفترة وحتعدي، تبقى أشد عليهم شوية لو خلوهم حبس إيه؟ انفرادي. أهل النار بقى ما فيش الكلام ده. قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني يقابلوا بعض في جهنم وفيش تخفيف كمان، لأن واحد يقول لك طب ما أبو لهب لما يقابل أبو جهل ومع بعض بقى، لا، القرآن بيقول لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب إيه؟ مشتركون. كذلك لا متنفس لهم في التخفيف، ادعوا ربكم يخفف عنا ايه؟ طب يوم هيعمل لهم ايه؟ لا بس يوم بس، طب نصيب لا مفيش. حتى شوف لما يجي النار، هنتكلم عن وصف النار، هتشوف مشاهد عجيبة نعوذ بالله من النار. الرحلة بتاعتنا دي هتوصل ان شاء الله لحد ما نوصل لوصف الجنة ووصف النار بإذن الله تعالى. لكن شوف حتى هنا في الحديث خازن النار نفسه شكله مش حلو. طب ما تخيل كده واحد مسجون في زنزانة، واللي بيسموه بتاع الزنزانة اسمه ايه؟ عشماوي، شكله وحش، يبقى هو اصلا بيتعذب في السجن، وحتى ما يجي حتى يبص لو كان راجل شكله سمح يقول له والله انا بس ريح ايه من شكلك، لكن لو كان شكله كمان وحش يقول له انا حاليها ايه، مش صح كده؟ شوف نفس المعنى ده كمان، ما فيش مصطلح. لو كان ملك وشكله جميل، لا، كأكره ما أنت إيه؟ رائن رجلا مرآة والعياذ بالله. والنار نار جهنم لا تنطفئ، لا تخبو أبدا. طيب المشهد اللي بعد كده، قال فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع. النور اللي هو إيه قلنا؟ اللي هو الزهر، يعني بستان أو حديقة. معتمة يعني كثيرة العشب، تعرف لما يبقى الشجر كتير يمنع شعاع الايه؟ الشمس انه يدخل، يبقى معتمة. فيها من كل نور الربيع، واذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا اكاد ارى رأسه طولا في السماء، واذا حول الرجل من اكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. هذا الرجل الطويل كما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم. ومن الاولاد الذين حوله؟ قال كل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ كل مولود مات على الفطرة، هم فهموا أن دول أولاد مين؟ المسلمين. فواحد راح سائل من الصحابة طب أولاد المشركين؟ أخذ بالك، واحد نصراني ولا يهودي، أخذ بالك، وتولد له ولد صغير مات وهو صغير قبل ما إيه؟ قبل ما يبلغ. طب يبقى ده فين؟ في الجنة ولا في النار؟ الحديث هو صريح، قال وأولاد المشركين. يبقى إذن كل مولود مات مسلما هذا بلا خلاف، انتبه، أولاد المسلمين، كل مولود مات صغيرا من أولاد المسلمين فهو في الجنة بلا خلاف. بل ورد في بعض الروايات أن هؤلاء الأطفال يقفون على أبواب الجنة ينتظرون إيه؟ آباءه. يبقى لن ندخل إلا، مش هنخش الجنة يا رب اللي ما تجيب لنا مين، فيأخذون أباهم ويدخلون معهم. يبقى اللي يموت لواحد بولد بيزعل ليه؟ يفرح، لا يحزن، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العين ايه تدمع والقلب يحزن، لكن المهم انه هو يرضى لأن هياخد الثواب بتاعه في الآخرة، ويبنى له بيت في الجنة اسمه بيت الايه؟ الحمد، إذا حمد الله عز وجل. دول أولاد المسلمين. طب أولاد المشركين، عشان برضو نبقى على بينة، هناك خلاف بين العلماء فيهم. منهم من قال هم مع آبائهم، وهذا ليس بصحيح، ومنهم من قال هم مع أهل الامتحان يوم القيامة، يعني سيمتحنون يوم القيامة، فإن أطاعوا أدخلوا الجنة وإن عصوا يوم القيامة أدخلوا النار. وأصح الأقوال ما صرح به في هذا الحديث لم أفصل في المسألة، وهو أنهم في الجنة إن شاء الله، لأن النبي لما سئل وأولاد المشركين قال وأولاد الإيه؟ وأولاد المشركين. قال فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة، يعني شجرة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال قال لي ارق فيها، اللي هو ميكائيل، جبرائيل وميكائيل، قال لي ارق فيها. فارتقينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت إيه؟ رائن، يعني واحد نص ونص، نص من الوجه كأحسن ما أنت رائن، والنص الثاني إيه؟ كأقبح ما أنت رائن. وهم واقفين قدامهم كذا، جبريل وميكائيل قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، اللي هم الناس اللي نص ونص دول، قالوا لهم روحوا انزلوا في النهر ده، ووجدوا نهر يجري ماءه المحض، كأن ماءه المحض في البياض، يعني ميته بيضة خالصة جدا. فراحوا رايحين فعلا واقعين في النهر ده، طلعوا من النهر ذهب إيه؟ ذلك السوء عنهم، يعني بقى الوش كله إيه؟ مين دول اللي نص حسن ونص قبيح؟ فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يبقى الواحد يبقى حريص على الاجتهاد في العمل الصالح، واللي يعينك على كده اللي انت تتذكر المشهد ده، ان السيئة تعمل ايه في صاحبها؟ تسوقه، عشان كده اسمها سيئة، يبقى كأنها حاجة في وشه، اخد بالك؟ سيئة تانية ايه؟ تالتة رابعة، يبقى انت خلي وشك ايه؟ خلي وشك حلو، يبقى تعمل ايه؟ هتقول لي طب هجيبها منين دي ما اعملش سيئات؟ في حد ما بيعملش سيئات؟ يرفع ايده كده؟ مفيش. طب يبقى ايه حلها السيئة؟ حلها ايه؟ توبة والاستغفار. داؤكم الذنوب ودواؤكم استغفار. عبدي إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي على ما كان منك. شوف على ما كان منك دي تشمل إيه؟ كل شيء ما عدا الشرك. يبقى لما ييأس الإنسان؟ مهما كان عندك من الذنوب لا تيأس، تب إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. يبقى داوم على التوبة وداوم وأكثر من الاستغفار. أتبع السيئات الحسنة، إيه اللي يحصل؟ قال وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. في مشاهد تانية في القبر، فيه وفي أسباب تانية تجعل الناس يعذبون في قبورهم. نعم، وهل هناك من سمع أصوات المعذبين؟ بالفعل من الناس من سمع أو رأى شيئا من عذاب القبر. نعم، سيأتي ذلك معنا. جاهز محمود ولا أجاز؟ سيأتي ذلك معنا في اللقاء القادم بإذن الله. سنذكر ما الأسباب التي يعذب بها أهل القبور، إيه الأسباب، لماذا يعذب الناس في القبور، ثم الأسباب التي ينجو بها الإنسان من عذاب القبر. وخلال هذا وذاك نذكر عدة مشاهد قديمة وحديثة ممن عذبوا في قبورهم وممن نعموا كذلك بإذن الله تعالى. نسمع القصة دي كده مع بعض. في الدنيا أعرضته أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. أعجب قصة سطرتها في كتاب رحلة الآخرة ونقلتها من أكثر من مصدر. كان أحد المشايخ بيحكي أنه كان في رحلة دعوية لأحد بلدان المسلمين، ولا أحب أن أذكر أسماء البلاد وأسماء الأشخاص، أحب أذكر بشكل كده يعني غير معروف. بلد من بلاد المسلمين رايح لها رحلة دعوية، بيقول وأنا أقعد في درس في المسجد، وبعد ما انتهيت من درس في المسجد بعد صلاة العصر فجأة وجدنا مجموعة من الناس داخلين المسجد في غاية الفزع. أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ الكل في غاية الفزع والهلع. خير يا جماعة؟ قالوا الشاب مات في حادث مروري. جينا ندفنه فوجدنا في القبر ثعبان كبيرا. ولما الشيخ عندنا يتكلم عن الثعبان بقى والشباع الأقرع ويقعد يخوف فينا، أنا بتكلم عن حقائق، بتكلم عن قصة حصلت، وليس هذا الثعبان هو الثعبان الذي يسلط على الكافر في القبر، وإنما هذا من باب الدلالات على أن هذا الإنسان عمله كان سيء، وإنما الغيبيات اللي في القبر لم ينطلع عليها أحد، ولم ينطلع عليها أحد إلا إذا انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ. فالعبد ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، انت في الدنيا ما تستطيع ان ترى الملائكه ولا الشياطين ولا الجن، انما عند الموت ترى الملائكه. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا. هو بس يبصر، هو اللي يشوف ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب، هو اللي يشوف ملك الموت، واحنا واقفين جنبه لكن لا نرى. ليه؟ فبصرك اليوم حديد، يقلب البصر ويتبدل البصر، البصر اللي ما تقدرش تشوف به لا ملك ولا جن في الدنيا تشوف به الملائكه عند الموت. والبصر يجي في الجنه يتبدل لبصر ثالث تستطيع ان ترى به الانس والملائكه، وترى به وجه الله جل وعلا الذي قال جل في علاه: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير جل جلاله وتقدست اسمه. فالشيخ بيقول دخلوا عليه قالوا له الشاب كده ندفنه، فوجدنا ثعبان ضخم جدا جدا في القبر، فماذا نصنع؟ تعال نشوف. خرج الشيخ مع الاخوه معاه المحاضرين بس، وراحوا عشان يحضروا دفن هذا الشيخ. وصلوا القبر فبيقولوا: فوجدنا على شفير القبر ثعبان في غايه الضخامه لا تخطر على قلب بشر. مش انا كنت بقى بتعب حاجاتي الضخمه جدا. يقول: طيب هل الثعبان عند هذا القبر؟ تعالوا نبعد عن المكان ده ب 200 متر مثلا ونفحت قبر تاني وندفنه فيه، مش لازم نفس المكان. قالوا يلا. فحت القبر التاني ولسه هيحط الشاب، فوجد الثعبان قد شق الارض وطلع من القبر التاني. فالشيخ هو فاهم اللي حاصل بس عايز يبرهن لهم على ان الراجل ده هو ده عمله، هو ده عمله، مش هنقدر ان احنا نعمل اي حاجه. قال لهم: طب خلاص سيبوه في القبر، تعالوا نبعد القبر الاولاني. فرجعوا القبر الاولاني لقوا نفس الثعبان، فقالوا: هذا عمل لا نستطيع ان نفعل شيء، ولكن نحاول نخرج التعبان. فجابوا السلاح وعصي وخشب ورق، وقدروا بفضل الله سبحانه وتعالى وحول قوتي من خلال الحديد المعكوف دوت، وغالبا طلعوا الثعبان وتركوه على شفير القبر. طبعا الناس كان في غايه من الفزع والهلع، وجاءت سيارات الشرطه وبداوا يمنعوا الاتصال بالقبر الا من خلال العلماء الموجودين امام هذا القبر. في اللحظه ديت قال هذا الشيخ حفظه الله: انا طيب احنا نحاول ندفنه ونبعد عنه التعبان. بداوا يشيحوا بالعصي والسياخ التعبان، فلا بعد شويه، فحطوا الشاب في القبر وما ان القي الشاب في القبر حتى قفز الثعبان في القبر والتام على هذا الشاب وبدا يكسر في الضلوع من اولها لاخرها، حتى قال: والله كنا نسمع صوت تكسير عظام هذا الشاب ونحن فوق القبر. إلى أن قال: إذا فردموا عليه هذا هو عمله. بدأ يجمع عن التراب وقف القبر ونادى الشاب الشيخ: قال: أين والد هذا الشاب؟ جاء رجل كبير في السن شكله طيب، قال لي: ابنك كان بيعمل إيه؟ قال لي: عمره ما سجد لله سجد واحد. الله أكبر. فقال: فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سأل ابن عباس رضي الله عنهما: وما الغي؟ فقال: فمن بعدهم خلف أضاع الصلاة. إيه معنى أضاع الصلاة ابن عباس؟ قال: والله ليس أضاع الصلاة في هذه الآية هي ترك الصلاة بالكلية، ده مش معناه أنه ما صلاش خالص، لا، بل هو الذي يجمع الصلاة إلى الصلاة، ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء وعشاء مع فجر وفجر مع ظهر، وعمال بيجمع الصلوات مع بعضها. فربنا بيقول الصنف ده هيحصل ايه؟ قال: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسال ابن عباس: وما هو الغي؟ شوفوا بالك. طيب شوف الايه، شوف تعايش معايا الايه مره ثانيه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا الله يا الله، الغي سالوا ابن عباس، ومن الغي ابن عباس؟ قال: هو والد في قعر جهنم، بعيد قعر، خبيث طعم، يسيل فيه صديد اهل النار، وان اوديه جهنم لا تستعيذ بالله من حول هذا الوادي. ربنا عفونا فيهم. روح يا حبيبي، مش عايز اخوفك قوي، انا خايف عليك قوي، انا اللي خايف عليك وخايف عليك. الدنيا فعلا من فاتة، بص للناس في حياتهم، بص لمراحل حياتهم. كان غني ومات، وكان قوي ومات، وكان وزير ومات، وكان رئيس ومات. وقلت لها في الحلقه اللي فاتت: لو انك ملكت الكون كله لمده 100 سنه، انت الحاكم الذي لا يعصى امره. تشاور الإشارة بإيديك تعمل اللي انت عايزه في الكره الارضيه كلها. وقعدت حاجه لمده 100 سنه ثم نزلت الى قبرك. ال 100 سنه دولت يساوي ايه بالنسبه للنبيت اول ليله في القبر؟ ايه ده؟ ايه دوت؟ ايا عبد كم يراك الله عاصيا، ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، انسيت لقاء الله واللحد والفرى ويوما عبوسا تشيب فيه الناصيا، لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى، لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عميانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد كم يراك الله عاصيا؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه، يا ابني ما بتصليش، يا ابني ما سجدتش لنفسك، ده الحق نفسك اخويا وحبيبي. شوف ربنا حصل ايه؟ ودي نص عينه عينه اللي ممكن يحصل له، ربنا يعافينا فيكم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده مين ده اللي اخر الصلاه اصلا؟ امال اللي تركها تعمل فيه ايه؟ قال جل في علاه: كل نفس بما كسبت رهينه، كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في وادي سقر، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. يبقى اللي جت مع الصلاة مع الصلاة يعذب في وادي غي، واللي ما بيصليش خالص يعذب في وادي سقر. يا رب يعافيكم يا رب، يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب، يا رب رد المسلمين إليك مردا جميلا ورد كل من ترك الصلاة إليك ردا جميلا يا رب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.